حياكم الله أخوتي الكرام ومرحبا بكم. نلتقي في هذا اليوم الجمعة، أظن 12 من شعبان من عام أربعة، اليوم عفوا السبت 12 من شعبان من عام 44 و400 ألف لهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. والكتاب المقرر هو أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن نرجس رحمه الله. طيب، الأصل الثالث وهو الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. هذا يا أخوة ذكره المصنف بعد أن ذكر الأصل الأول، ألا وهو ماذا؟ العلم، الاهتمام بطلب العلم النافع. والأصل الثاني كان ماذا؟ التطبيق العملي للإسلام، يعني العلم ثم العمل ثم ماذا؟ ثم الدعوة، ثم الدعوة. هذه الثلاثة قد ذكرها يعني أهل العلم ومن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد رحمه الله في الثلاثة الأصول، في المسائل الأربعة في بداية الثلاثة الأصول. إذا الدعوة إلى الله عز وجل، وقيدت هنا الدعوة بماذا؟ بصيرة، على بصيرة، على بصيرة في الأمور التي تدعو بها، وعلى بصيرة في الذين تدعوهم. وسيبين ويذكر المصنف رحمه الله أن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية. نعم، فهذا الأمر ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم هو مما يميز أهل السنة، أهل السنة والجماعة عن غيرهم. مر معنا في الأصل الأول العلم، أن هذه الدعوة دعوة ماذا؟ علمية، مبنية على ثبوت الدليل. يثبت الدليل ثم ماذا؟ يكون الاعتقاد ويكون التعبد ويكون التعامل وتكون الأخلاق، إذن تكون تابع للدليل. فمن مميزات ومقومات ووصول هذه الدعوة أنها على بصيرة، أي على علم، على خلاف سائر الدعوات الأخرى التي ماذا؟ تتعصب لمذاهبها، لآرائها، لأحزابها، لرجالاتها. لا، هنا على بصيرة أي على علم بدين الله عز وجل. نعم، فقال المصنف رحمه الله: إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل، يعني الأصلان السابقان، فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم. إذا المسلم يكون نافع بعد أن علمت وعملت، تنفع غيرك، تنفع غيرك وتوصل هذا الخير العظيم. ولذلك يا أخوة، نحن لولا يعني إيصال الصحابة هذا الدين العظيم لي من بعدهم ومن بعدهم للذين يلونهم إلى أن وصل إلينا، إلى أن وصل إلينا. كما تعلمون يعني بلادنا وبلاد الشام عموما وكثير من البلاد فتحت عن طريق ماذا؟ عن طريق الصحابة، عن طريق يعني دعوة الصحابة والتابعين لهم وإيصالهم هذا الدين إلى أرجاء المعمورة. نعم، قال: فإن هذا هو عمل الأنبياء، يعني الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة شريفة عظيمة، وهي وظيفة الأنبياء والرسل. ما هي وظيفتهم؟ الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. فأنت لما تدعو الناس على بصيرة وعلى علم، فأنت متأسي ومقتدي بمن؟ بالأنبياء والرسل. فأعظم وظيفة هذه يا أخوة تعليم الناس، دعوة الناس. نعم، يقول الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، وهذا ديني، وهذا منهجي، أدعو إلى من؟ إلى الله. إذا دعوا إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله، لا تكون لحزب ولا تكون لهوى، وإنما إلى الله عز وجل، أي خالصة لله عز وجل ولدين الله تبارك وتعالى على بصيرة. هذا موطن الشاهد، أنا ومن اتبعني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله على بصيرة، وينبغي على الذين يتأسون به ويدعون الناس كذلك يكونون ماذا؟ على بصيرة. واضح؟ طيب، قال: والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، يعني فضل الداعي إلى الله عز وجل، معلم الناس الخير، معلم الناس السنة، رفعه على غيره. كما تعلمون الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني زيادة على كونهم قد رفعهم الله عز وجل بالإيمان، يرفعهم درجات أخرى على غيرهم من المؤمنين. بماذا؟ بماذا يا أخوة؟ بالإيمان، بالعلم، بالعلم. نعم، قال: والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية أخوة تضمنت هذه الثلاثة الأصول، تضمنت هذه الثلاثة الأصول. فأما الأصل الأول اللي هو العلم، أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، واضح؟ يعني مخلصا لله تبارك وتعالى. والإخلاص هو العلم النافع، الإخلاص هو العلم النافع. وعمل صالحا، العمل، وماذا قدم؟ ماذا دعا إلى الله؟ الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا السؤال هنا سؤال استفهامي أم تقريري؟ تقرير هذه المسألة، ليس المقصد لأن الله عز وجل يسأل من هو أحسن، لا، ليقرر هذه المسألة، ليحرض على ماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل. ومن يعني؟ هل يوجد يعني أحسن وأفضل ممن يدعو إلى الله عز وجل؟ هذا المقصد من المفهوم ومعنى الآية. نعم، قال: أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله، فإن الداعية إلى الله له مثل أو مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والأحاديث في ذلك معلومة عندكم، منها: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه. نعم، قال: وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو النعم. طيب، هذا الحديث وإن كان ظاهره هداية غير المسلم إلى الإسلام، يعني يهودي مثلا تهديه إلى الإسلام، نصراني إلى الإسلام، هذا متى قاله عليه الصلاة والسلام؟ لما أعطاه الراية وذهب يعني مجاهدا في سبيل الله. ظاهر الحديث ومناسبة الحديث أنه ماذا؟ دعوة غير المسلمين للإسلام، أليس كذلك؟ لكن العبرة يا أخوة أعم من ذلك. يعني مثلا المسلم عنده تقصير في دينه، عنده معاصي، مقصر مثلا في صلاته، مقصر في صيامه، مقصر في تعاملاته، مقصر في أخلاقه، في بره لوالده، في إحسانه إلى جاره، في ابتعاده عن السنة، سلوكه منهج أو معتقد مخالف وتدعوه، هذا كذلك تكون من أهل هذا الفضل، تكون من المشمولين بهذا الفضل، تدعو الآخرين وإن كانوا مسلمين إذا كانوا مقصرين. نعم، قال: ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، وهذا يا أخوة الأمر قد ذكره الإمام المجدد رحمه الله في الستة أصول، والشبهة في ذلك أنه لا يدعو إلى الكتاب والسنة إلا من كان ماذا؟ ولا يقرأ القرآن ولا يدعو الناس إلا من كان قد بلغ ماذا؟ رتبة الاجتهاد. هذا ليس بصحيح. المهم أنت يكون عندك علم بماذا؟ بالأمر الذي تدعو الناس إليه، الشيء الذي تدعو الناس إليه يكون عندك علم به. ما يشترط أن يكون الداعي مثلا يعني عنده إمكانية وعنده تمكن في يرحمك الله في مختلف العلوم الشرعية، يعني إمام في العربية، إمام في الحديث، إمام في كل شيء، لا. وإنما وهذا ما يستطيع جميع الناس، وإنما يكون عندك علم بماذا؟ بما تدعو الناس إليه. نعم. قال أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها، العلم الشرعي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نعم. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه، علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم، بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. أي نعم. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد، شيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم، يعني هذا اختصارا لاسمه، توفي سنة 92 و300 وألف للهجرة، يعني سنة 72 توفي، وله يعني مؤلف معروف والناس ترجع إلى هذا المؤلف، ما هو أشهر مصنف له؟ جمع فتاوى ومقالات شيخ الإسلام ابن تيمية في 37 مجلد، هو الذي جمعها من الكتب المتناثرة، وكانت في هذا السفر الكبير فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ماذا يقول؟ يقول: ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، يعني هذا الشرط الأول، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الثاني، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا والعياذ بالله، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا والعياذ بالله. انتهى كلامه. إذن يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل ما يشترط لغيرها من قبول العمل. إذن هذان الشرطان عامان في جميع ماذا؟ ما يقوم به المسلم، ومن ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الإخلاص والمتابعة شرطان لماذا؟ شرطان لماذا؟ لقبول العمل، لقبول العمل. فكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، يعني أول آية قبل قليل ذكرناها: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن يخلص الداعي إلى الله عز وجل، وأن تكون دعوته موافقة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ومن اتبعني. أي نعم. قال: وانطلاقا من الشرط الثاني، يعني يعرج على الشرط الثاني اللي هو ما هو؟ متابعة الشريعة، أن تكون دعوتك موافقة لشرع الله، موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الذي ذكره رحمه الله: قلنا، يعني بناء على ذلك قرر المصنف رحمه الله أمرا مهما وضروريا، ألا وهو قوله: إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية. إذن لا نبتدع وسائل وطرق بالدعوة بحجة تليين قلوب الناس، بحجة تأليف الناس، نبتدع وسائل ونخترع وسائل يعني محدثة في دين الله عز وجل، لا، إنما ندعو على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن طريقته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بماذا؟ بالأهم ثم المهم، يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، ثم بيان ما أوجب الله عز وجل عليهم من صلاة ومن صيام إلى آخره. واضح؟ إذن تبدأ بالأهم ثم المهم. أما يأتي شخص ويقول نحن الآن المسلمون يعني متفرقون ومتحزبون والعدو متمكن وعلى رقابنا ونشغل الناس، الله في السماء أم ليس في السماء، وأقسام التوحيد، ألا يقولون ذلك الكلام؟ الآن وحدوا الناس، الناس تحتاج إلى أن تستقر، أن تأمن، أن كذا إلى آخره. هذه طريقة يعني طريقة أهل الأهواء والبدع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في يعني في المعركة، لما قالوا اجعل لنا ماذا؟ ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، وكانوا حديثي عهد ماذا؟ بكفر. فما منعه ذلك لما راهم وقعوا أو أرادوا الوقوع في أمر شركي بينه وزجرهم عليه الصلاة والسلام. ولما أرسل معاذ إلى اليمن مع أنهم أهل الكتاب، وتأليف أهل الكتاب مطلب عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فترة من الزمن إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، إلى قبلتهم تأليفا لهم، ومع ذلك ماذا قالهم؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم. مفهوم الحديث إذا لم يطيعوك في العقيدة الإسلامية الصحيحة في توحيد الله فلا فائدة من كونهم يصلون ويزكون. إن هو يصلي لمن؟ يزكي لمن؟ لله. إذا كان لا يعرف الله عز وجل إلى من يزكي؟ إذا كان يشرك بالله عز وجل لا يقبل منه. واضح؟ ستأتي. عليكم السلام ورحمة الله. قال ولذلك قال لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع. ما معنى يعني أهل السماع؟ الأناشيد والتمايل والتراقص بحب الإله زعموا، وكذلك ليس الطرقية فقط، وإنما هؤلاء الحماسيون حمسون الشباب بماذا؟ بالأناشيد. ومع الأسف قد دب هذا الشيء إلى بعضنا، ما توجد موسيقى لكن مؤثرات صوتية كأنها موسيقى، بعض المقاطع الآن ما فيها موسيقى صريحة لكن فيها ماذا؟ مؤثرات وآهات وآهات من السوالف هذه. صحيح موجود أم غير موجود؟ موجود. وأي نعم، والعلماء قد تكلموا في ذلك، ومنهم سمعت قبل أيام فتوى للشيخ الفوزان يمنع من ذلك يعني. فالشاهد بارك الله فيكم، السماع يعني ما تفعله الطرقية الذي كان يفعله الصوفية، قال يعني يتمايلون وإن كان بدون آلات كما سيذكر، ولو كان هذا السماع مجردا عن الآلات المحرمة، يعني وإن كان ما فيه ماذا؟ آلات موسيقية، نعم، كآلات اللهو نحوها. ولو كان هذا السماع نافعا لتيين القلوب. كثير من الناس من يسمع يعني كلامه واحد يجره يعني طريقة يعني معينة، يتأثرون يعني، خاصة من يعني على بعض المسائل مثل الدار يدار وما يدار على الأم وعلى كذا، الناس تتأثر بذلك. ونعم تلين قلوب يجوز تدمع عيونهم. نعم قال وإن كان يعني نافعا لتليين القلوب، يعني هؤلاء القصاص ويؤثرون في الناس حقيقة، هذه الأناشيد وهذه الأمور الحماسية تؤثر في الناس، تؤثر في الناس من باب ال تلطيف الجو. يذكر احد الاخوه ان رجلا ذهب الى القاضي يريد ان يعرض عليه يعني مظالم او اشياء جرت عليه، فقيل له اذهب الى ما يسمى بالعرض حتشي واكتب يعني ما مر بك. فقال للعرض حتشي، يسمى عرض حتشي يكتب العرائض، قال اكتب صار علي كذا وكذا وكذا، وهذا يكتب. بالاخير قال اقرأها علي، اقرأها علي. فقام يقرأها علي، هذا حاط ايده بالبكي قام يبكي، قال كل الطرائب هاي مر علي واني ما ادري وعايش لحد الان. طيب قال لانه لماذا وان كانت نافعه لتليين القلوب لا تجوز؟ قال لانه لم ياتي له شاهد، هذا السماع لم ياتي له شاهد في الكتاب ولا في السنه ولا في فعل سلف الامه رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، دائما تسمعون مجموع الفتاوى لابن قاسم، هو هذا جمعها الجزء 11. فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، يعني هم ايش يقصدون؟ كون نيتهم طيبة، هل شفعت لهم في قبول طريقتهم المخالفة؟ القاعدة يا أخوة الآن عند أغلب من خالف السنة، الغاية تبرر الوسيلة، أما أهل السنة عندهم الغاية وكذلك الوسائل التي تسلك للوصول إلى هذه الغايات، كذلك يجب أن تكون شرعية. لذلك عندنا قاعدة في الفقه، ما هي؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. ما عندنا هاي القاعدة الشيوعية أن الغاية تبرر الوسيلة، خلاص ما دام غايتي طيبة إذن ما في مشكلة في الطرق التي أسلكها. لا، صح، كلام سليم ورائع. نعم، قال فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، أي الذين يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع إصلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات لهو نظير الغبار أو الغبار، ما أعرف يعني إيش يقصد بها، وإما بالتصفيق ونحو ذلك، ولربما بعضكم رأى يعني كيف يتمايلون هم وعمائمهم ولحاهم، يتمايلون يعني حتى يسمونه يعني الرقص بحب الإله، في نعم ونحو ذلك. فهو السماع المحدث، إذن هذا حكمه، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال خير قرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني بهذا اللفظ يعني ضعفه للعلم، ولكن اللفظ الصحيح الذي في الصحيحين خير الناس قرني. قال وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ. هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن يقول الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام في ضمن الكلام على السماع هذا، وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهدا لذلك لا من الكتاب ولا من السنة لا يلتفت إليه، يعني وإن كان ماذا؟ وإن كان يجدون فيه نفع وترقيق للقلوب. قال سهل بن عبد الله التستري، تستر يعني محافظة في أو مدينة في خوجستان في إيران، وأغلب سبحان الله العلماء كانوا من تلك البلاد لما كانت على المذهب السني. نعم، ماذا يقول؟ قال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. هم حتى يسمون أنفسهم بأصحاب ماذا؟ الوجد. يصل إلى مرحلة يعني يجد لذة يعني العبادة، حتى أنه ماذا؟ تسقط عنه التكاليف. يقول: هذه التكاليف امتحان للعوام، أما العارفين الواصلين هؤلاء ما يحتاج إلى أن يختبرهم بهذه العبادة، لذلك ماذا؟ تسقط عنهم هذه التكاليف. ويزعمون أنه يوجد علم يسمونه بالعلم اللدني غير العلم الشرعي. وقال هذا المجرم الهالك عن جده أو عن أبيه، قال: هو أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد يعلم العلم الشرعي، فأما والده أو جده، صاحب الطريقة المعروفة اللي هي لك، يقول يعرف العلم الشرعي والعلم ماذا؟ اللدني. ماذا يقصدون بالعلم اللدني؟ علم الخبر الذي قال الله عز وجل عنه: وآتيناه من لدنا علما. علم هو غير علم الشرعي، بل بعض الأمور هي مخالفة للشرع في الظاهر، قتل الغلام وخرق السفينة، حتى أن موسى عليه السلام ما صبر على هذه الأمور. ولذلك الشيخ الإمام رحمه الله، ولذلك يزعجهم كثيرا، انتبه إلى مسائلهم هذه، وإلى خزعبلاتهم، وإلى زندقتهم، وقال في نواقض الإسلام الـ10 تنبيها لهذا الأمر: من اعتقد أو ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر، هذا ناقض من نواقض الإسلام. لأن يعني هذا علم الخضر علم خاص، ما مكلفين نحن بماذا؟ علم خاص هذا، ليس به. فهؤلاء يقول هذا علم، لذلك هم يقولون يعني أن المتبتل والمنقطع عن الناس والزاهد وبهذه الأفكار يصل إلى مرحلة يصفو قلبه عن شبكة، تصير فول 100 على 100. فأش يصبح؟ حدثني قلبي عن ربي، قلبي عن ربي مباشر، ما يحتاج إلى علماء وإلى كتب، لا مباشر. لا تجدون في كتبهم وفي تصرفاتهم أمور تمجها حتى العقول السليمة والفطر النقية، مخالفة يعني، لكن هم يربون ماذا؟ تابعيهم أو أتباعهم على عدم مناقشة شيوخهم، وإن رأوهم في يعني حالة سيئة، حتى حادث يعني سبحان الله، يعني أحاديث أن تشمئز بها. ولذا رأيت شيخك يلوط بدابة فلا تتهمه فإنه في شأن آخر، هكذا يغسلون أدمغة يعني تابعيهم: من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. ودكتور موسى يعرف بعضهم شاعرين قلبه يمهم. يا أخي ما يصلي، ليش ما يصلي؟ مو رفعت، وصل مرحلة يعني هاي الصلاة إليك أنت المسكين، إلي إحنا اللي الله بعد عز وجل يختبرنا صادقين بإيماننا لولا، نفعل هاي الطاعات لولا. أما هو وصل مرحلة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين يقولون اليقين إيش؟ هذا الوجد، فلا تعبد ربك، هكذا معنى الآية عندهم. والصحيح اليقين ما هو؟ الموت، تبقى تعبد الله عز وجل حتى يدركك الموت، حتى تلقى الله. وقال الداراني: إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم. ما معنى النكتة؟ لا أنت جيت موجود بدرس البارحة، ما معنى النكتة؟ لا وين؟ ما معنى النكتة؟ ها حج عبد الغني أبو عبد الله، النكتة الفائدة، الشيء الغريب، شيء يعني التفاته، النكتة يعني الفائدة. كتاب النكت، أي يعني النكتة الفائدة. يقول يعني أجد فائدة أحيانا عند القوم، أكو يعني سؤال عندهم، إذا حاطين مساجدهم رأس الحكمة مخافة الله، وتمام توجد عندهم يعني بعض عندهم مثلا سالفة يعني من سوالفهم. يقول الرجل اسمه العتبي، جاء سائرا في طريق فسمع صوتا: يا عتبي كن مثلي، أو مثلي مثلي. يلتفت، ما توجد إلا هذه الشجرة، فجاء إلى هذه الشجرة فوجد الصوت منها نخلة في طريق يعني لا يوجد أحد، فيعني هذا واصل مرحلة. فقال: وكيف أكون مثلك؟ قالت: الناس يرمونني بالحجر وأرميهم بالثمر. يعني شغلة يعني طيب، يعني فائدة هذه. قال: لما إذن أنت إلى النار؟ لماذا يعني ثالث يعني يزجرون بي في النار؟ قالت: لأنني أميل مع الهوى حيثما مال. فأكو سوالف عندهم يعني، كما قال: خذ الحكمة برأس المجانين. لكن ماذا قال هذا الإمام؟ قال: إنه لتلم بقلب النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، ما هما؟ الكتاب والسنة. هذا كلامه رحمه الله. وفي قوله: وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أبلغ رد على من جوز التمثيل. هذا الذي سألت عنه، يعني يقول ما دام ما في دليل، يقول هذا أكبر دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على بطلان وعلى عدم جواز التمثيل. يوجد عند القوم تمثيل إسلامي، وجزء رقص إسلامي، وبيرة إسلامية توجد، أليس كذلك؟ نعم. فيقول هذا أكبر دليل على، يعني مع العلم أن التمثيل يا أخوة وما فيه من مؤثرات يؤثر في الناس أم لا يؤثر؟ يؤثر. الآن هذه القنوات لما تسوق الأخبار أو تريد أن توصل مسألة إلى الناس، وموسيقى حزينة وكذا، الناس تقوم تقاعد، وأكو نسوان تطلق من شغلة التمثيل، تمام؟ فهذه تؤثر في الناس، لكن بما أنها محدثة ولم تكن من هدي السلف، ما كانوا يجتمعون ويمثلون دور أو كذا أمر معين، فإذا هذا مردود. قال: للدعوة إلى الله عز وجل، لأن في منفعة، ولأن القلوب تلين إذا سمعت إليه وشاهدت مناظره. فعلى ذلك نقول، هذا خلاصة الباب، يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية، لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو ما أخذنا من وقت دكتور لي؟ لا، كان خبرته أبو معاذ.